كان الطلقاء معه أرضاه كثير التعبد، وهكذا بالعلم إنما يراد به العمل. ولهذا قال الإمام الخطيب البغدادي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إنما يراد بالعلم ماذا؟ العمل. ولهذا كان الإمام رحمه الله إذا ذكر له بعض العباد كان يقول: ما يراد من العلم إلا ما وصل إليه بشر الحادي. بشر الحادي هذا كان من العباد الزهاد، حتى أن الإمام أحمد دفن وكان قبره بجنب قبر بشر الحادي رحمه الله. ما يراد من العلم إلا ما وصل إليه هؤلاء. هذا العلم بالعمل، فإن أراد فإن أجابه إلا ارتحل. هذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى عليه إمام المؤمنين في الحديث، كانت أمه وهو طفل صغير يتيم تقول له: يا بني اذهب واكتب الحديث، اكتب الحديث، اكتب 10 أحاديث ثم انظر هل تجد فيها تحسن وازدياد في عبادتك وإيمانك، فإن وجدت ذلك فزد، يعني اكتب مرة أخرى وزد في العلم، وإلا فلا تتعلم، لا تتعب نفسك، لأنك تقيم حجة الله سبحانه وتعالى عليك. لذلك كان العلماء الأخيار يجمعون بين العلم والعمل، ونحن سرنا إلى زمن الله المستعان، قلة علم مع قلة عمل، وكما قيل في المثل: حشة وسلوك، حشة وسلوك. قلت لما تذهب عند واحد يبيع لك ثمر، فإذا يبيع لك ثمر غادي الحشف هذا السيء يكون يابس، وزيادة على ذلك يعني يرش في نوع السلعة، وزيادة على ذلك يرش حتى في الميزان، يعني يجتمع فيه سوءتان: حشف وسلوك. ونحن جميعنا بين قلة العلم وقلة العمل. الله المستعان. كان رضي الله عنه وأرضاه كان مكانا صواما قواما لا يفتر الليل والنهار. قيل لنافع مولى عبد الله بن عمر كما في طبقات بن سعد: ما كان عمل عبد الله بن عمر في منزله في بيته؟ ماذا كان يفعل؟ لذلك هم يسألون حتى يقتل. جاء الصحابي يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في بيته، وهذا التابعون يأتون فيسألون عن عمل الصحابة، فسألوا نافع وهو مولاه خادمه، فقال: إنكم لا تطيقون، يعني لا تطيقون العمل الذي كان يعمل. كان يتوضأ لصلاة والمصحف فيما بينه، يعني كان في بيته الصلاة وقراءة القرآن ليلا ونهارا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا أصبح على النبي صلى الله عليه وسلم. كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد صلاة الصبح من كانت له رؤيا رأى في المنام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليعبرها له، لأن تعبير الرؤى لا تكون إلا لعالم، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وغيره في صحيح البخاري قال: إنما الرؤيا على ثلاث. وذكر من أقسامها أن الرؤيا رؤيا مالك ورؤيا من الله، روايات كثيرة، وهذه التي تفسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقصها إلا على محب أو على عالم، يعني عالم بالتعبير تعبير الرؤى. المحب لأن الإنسان قد يحسدك في الرؤيا، الرؤيا قد تحسد فيها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: رؤيا على رجل طائر كيفما قصرت وقعت، يعني لو تشوف منام رؤيا قص على واحد ما يعرفش، إذا فسرها لك في الخطأ تقع كما فسرها لك على رجل طائر إذا فسرت وقعت، فلا يطلع عليه إلا عالم، وعالم بتعبير الرؤى. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أن يعبر الرؤى كل أحد، كل واحد ممكن يعبر الرؤى، أنا عندي العادة بتعبر الرؤى عند امرأة كبيرة عجوزة عند الخبرة فأعبرها لك، لا ليس هذا. قال: أبي النبوة يلعبون، أبي النبوة يلعبون، لم يعرف من معبري الرؤى إلا عدد قليل، والرؤية ليست قاموس رأيت كذا إذن فتعبيره خطأ. طبعا لا بد فصل في هذا، ولكن من باب الفائدة وتكميل هذه المجالس تجمع بين العلم وبين التربية والبعض، لذلك أطعم هذا بهذا وأنسج هذا بهذا. فأقول قال عبد الله بن عمر: فتمنيت أن أرى رؤيا لأقص مع النبي صلى الله عليه وسلم. حب يشوف رؤيا ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن تعبير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل تعبير. قال: وكنت غلاما شابا أنام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينام في المسجد. قال: فبينما أنا نائم في يوم من الأيام، فإذا بملكين أتياني فأخذاني إلى النار، يعني جاء ملكان في المنام فأخذ عبد الله بن عمر إلى النار، أخذ عبد الله بن عمر إلى النار. قال: فإذا هي مطوية كالبئر وعليها قرنان كقرنين البئر، وإذا فيها أناس أحلفهم. فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فجاء ملك آخر فقال: لم ترع، أي لا تخف. قال: فلما استيقظت ذكرت رؤيا لحفصة، هي أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل عبد الله رضي الله عنه لو كان يقوم من الليل. قال نافع رضي الله رحمه الله تعالى عليه: فلم يكن عبد الله بن عمر ينام من الليل إلا قليلا. بعد ما سمع هذا الكلام صار لا ينام إلا قليل في الليل، ولذلك بلغوا ما بلغوا رحمة الله عليه رضي الله عنه ورضي الله عنه أجمعين. كان رضي الله عنه صوما لا يفطر إلا ومعه مسكين أو يتيم، لا يفطر أبدا إلا إذا كان معه مسكين أو يتيم، يعني إذا حط الأكل التعب يقول لغلامه نافع: قل شفتي مسكين. لذلك يكون هناك مسكين لم يطعم رضي الله عنه وأرضاه، وأخبره في عبادته وزهده وورعه الشيء الكثير، حتى قال سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه سيد التابعين في عصره: قال: لو شركت من أحد من أهل الدنيا بالجنة لشهدت لعبد الله بن عمر، كنت نشهد الواحد أنه يدخل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر لما رأى من التعبد لله عز وجل. كان من شأنه وفي خبري أنه كان شديد الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعرف في الصحابة رجل كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة مثل عبد الله بن عمر، حتى يقول نافع قال: لو رأيت عبد الله بن عمر يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم لقلت إنه مجنون. كان من يوم النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان راكب البعير التام، فمر بمكان ثم توقف ثم أكرمه الله راح وبال، فقيل له: لما فعلت ذلك؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على جبهته ووقف في هذا الموقف فبال. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم على من باب التعبد، وإنما باب العادة، فكان يتبع حتى في عاداته ما سموها بين قوسين العلماء الجبلية، يعني الأشياء الفطرية التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما ما عبد الله بن عمر يسمع، قال: لو جعلنا هذا الباب للنساء، يعني من السنة أن يجعل في المسجد باب الرجال وباب النساء حتى لا يختلط الرجال بالنساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة أو غيرها من الصبح ما كان في مصلاه قليلا حتى يترك المجال للنساء ينصرف قبل الرجال. قال: لو جعلنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فما دخل منه عبد الله بن عمر حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تخش منه أبدا. ولهذا جاء في الحديث أيضا عند الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عبد الله بن عمر حدث يوما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا تمنعوا بناء الله مساجد الله، لا تمنعوا بناء الله مساجد الله. فقال أحد أبنائه، قيل بأنه بلال وقيل بأنه عاصم، اختلفت الرواية، قال: والله لنمنعهن لنمنعهن. فغضب عبد الله بن عمر، قال: أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوهن، وأنت تقول لم نمنعهن. ثم حصده بحصاد، يعني ضربه بحجر، قال: والله لا تدخل علي بيتي بعد اليوم أبدا. فهجره إلى من يحس غضبا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أخباره كثيرة جدا، حسبنا بما ذكرنا رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمة الله، قال رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. طبعا هذا دليل على أنه سامع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن الصحابة ليس كل ما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا، يعني أحيانا أخبار عمر يسمع أبا بكر أو عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقولش سمعته، ولكن هذا الحديث قال سمعت، بمعنى أنه سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحديث، قد يقول قائل الحديث الثاني اللي شرحته لنا قبل في المجالس الماضية كان مشكلة في الحديث، جاء جبريل قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة الحديث، ثم سأله الإمام الحسن لماذا أعاد الحديث مرة أخرى، نفس الحديث تقريبا، بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. لماذا أعاد مرة أخرى؟ قال العلماء: السبب في إعادته طبعا العلماء هؤلاء أذكياء، إذا فعل شيء أعرف بأنه عنده سبب، شيء هذا فقط. أعاده لسببين: السبب الأول أن في حديث جبريل لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بني، إنما قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وهنا قال ماذا؟ بني الإسلام على خمسة. فهنا جبنا فائدة جديدة، أن هذا الإسلام مثل البناء العظيم، كلما بنيت كلما علوت، وجعل له أركان الأساس ليقوم عليه، وهي الخمسة أركان هذه. السبب الثاني أن حديث جبريل المتقدم رواه الإمام البخاري صحيح، يعني تفرد به الإمام البخاري، بينما حديث عبد الله بن عمر رواه البخاري ومسلم، اشترك في روايته، فأعاده مرة أخرى. لهذين السببان أو لهذين السببين أعاد هذا الحديث. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام، بني الإسلام، البناء على الأساس، بعد أسس الإسلام، بني الإسلام على أسس. طيب، من الذي بنى الإسلام؟ قال: بني الإسلام، بني يسموه في المبني المجهول. وين هو الفاعل الحقيقي هنا؟ كل بنى الإسلام، من هو؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي بنى الإسلام، بني الإسلام، الباني هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه لم يذكره في الحديث لأنه شيء معلوم. بني الإسلام أي أن الله بنى الإسلام على خمسين، بني الإسلام على خمسين. الإسلام ما هو؟ أصل الإسلام هو الاستسلام، الانقياد، ولكنه في المعنى الشرعي والإسلامي الإسلام له ثلاثة أنواع: هناك إسلام عام، هناك إسلام عام، وهناك إسلام أخص أو خاص. الإسلام العام هو دين الأنبياء عليهم السلام. الحواريون لما سألهم نبي الله عيسى بن مريم قالوا ماذا؟ واشهد بأننا مسلمون. فأقروا بأنهم على الإسلام. هل الإسلام معناه الإسلام الذي ندعو عليه؟ الجواب لا، لأن هناك إسلام هو دين الأنبياء، اشترى

السائرة المفهول مثلا قصة فرعون هي مثال لنهاية كل ظالم. قصة فرعون وقصة موسى عليه السلام هي مثال لكل ظالم وهي تتكرر. لماذا؟ قال العلماء المفسرون كاد القرآن أن يكون كله لموسى عليه السلام، يعني موسى ذكر في القرآن أكثر من نبينا صلى الله عليه وسلم. اسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ذكر في القرآن كم مرة؟ كم مرة؟ أربع مرات فقط. اسم محمد صلى الله عليه وسلم. اسم موسى عليه السلام الذي كان ذكر في مرة في القرآن قرابة 130 مرة ذكر اسم موسى عليه السلام. لماذا الله عز وجل كرر ذكر موسى عليه السلام؟ لأن قصة موسى تتكرر في كل زمان ومكان. وقصة موسى عليه السلام بنيت على خمسة أركان، طبعا لا أريد أفصل في هذه الأشياء، ولكن ذكرها مهم. على خمسة أشياء. الركن الأول هم العلماء ويمثلون موسى عليه السلام الذي كان شغوفا بالعلم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ مع الخضر عليه السلام. الركن الثاني يمثله الطغيان والاستهزاء في كل زمان ومكان، ويمثله من؟ فرعون الذي طغى وبغى. الركن الثالث يمثله أصحاب الأموال وهو من؟ قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. القسم الرابع وهم ماذا؟ الوزراء الذين يعينون الظالم على ظلمه، ويمثله من؟ هامان. والركن الخامس هم ماذا؟ أبواب الإعلام. أبواب الإعلام الذي يفسد على الناس دينهم وأخلاقهم وأفكارهم من؟ الإعلام، سواء كان قنوات أو إنترنت وغير ذلك. ما الذي أفسد عقول الشباب؟ أليس هذا الإعلام؟ من الذي أفسد عقول النساء؟ التبرج الآن المنتشر، وعصيان المرأة لزوجها، وترجلها في مشيها وزرفوبها وذهابها وخروجها من بيتها، أليس هو بسبب الإعلام؟ وهؤلاء يمثلهم الحاشرون الذين ماذا؟ نادوا في حشر الناس أن يحشق الناس ضحى، لنادوا وألبوا الناس على موسى عليه السلام. وزاد بعضهم موطنا آخر وهم العلماء الفاسدون والذين يمثلونهم السحرة قبل الإسلام، الذين سحروا أعين الناس قلوبهم بالفساد الذي نشروه بأفواههم. ولذلك كررها الله عز وجل. أما فرعون فجعله الله عز وجل عبرة للعالمين والمعتبرين. ما من طاغية استبدت وطغى وتجبر إلا أذله الله عز وجل وأخزاه في الدنيا قبل الآخرة. ما من صاحب مال استعمل ماله ليفتن الناس وليعين الظلمة على ظلمه إلا أهلكه الله عز وجل. ما من صاحب إعلام، ما من صاحب قلم، كل هؤلاء كانت نهايتهم إلى وبال الله عز وجل. لذلك كرر الله عز وجل قصة موسى. لذلك هذا مثل، هناك أمثال قياسية يظهر الله عز وجل كمثل الذي استوقد نارا، مثله كمثل الكلب، مثل الذي يحمل العلم ولا يستفيد، كمثل الحمار يحمل أسرار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الأمثال كثيرا. مرة في يوم من الأيام مع أصحابه وجد حمار ميت منفوخ رجله شاردة، قال من يشتري هذا؟ إني بدينار. قال يا رسول الله من يشتري هذا الدينار؟ دينار مش دينار تعني، دينار هو أربع غرام من الذهب، قريب زوج ذلك، شيء حمار ميت ومنفوخ بدينار. قال يا رسول الله، قال والله لا هذا أهون على الله عز وجل من كل الدنيا. وجانب الحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أثر القرآن قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل إيش؟ الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل إيش؟ التمر، التمر طعمها حلو ولكن لا ريحة لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل إيش؟ الريحانة، ريحها طيب ولكن لا طعم لها. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل إيش؟ الحنظلة، طعمها مر ولا ريحة. لذلك كان في شخص كثير ما يضرب الأمثال ليقرب المعاني. لذلك قال: بني الإسلام على خمس. أحبك تتصور أن هذا الإسلام بناء، وهذا الإسلام كلما أتقنت بناءه أتقنت بناء ذلك في جنات النعيم. هذا هو الإسلام. أنت الآن تبني في الدار التي سوف تسكنها بعد موتك، لا ضرر، لا ضرر للمرء بعد موتك يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، لا ضرر للمرء. كل ما نهايتها إلى حفرة ضيقة، وهذه الحفرة الضيقة إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ثم بعد ذلك إلى إما إلى جنة ونعيم وإما إلى نار وجحيم. هناك دار تبنيها الآن. لذلك دخلوا في يوم من الأيام على أهل الصالحين، وجدوا بيته ما في شيء. قالوا: أين متاعك؟ قال: والله إن لي دارا أبنيها، فأرسل متاعي إليها في كل ليلة. ويذكر عن شيخنا ابن تيمية الله تعالى عليه، وكان زاد العلماء فيما رأينا رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. فزاره في يوم من الأيام الملك، صور انتهي زور الملك من الملوك، فزاره في بيته المتواضع، فقال: ألا تريد أن نبني لك دارا تليق بمقامك؟ أنت من كبار العلماء، نبني لك دارا. قال: إنني دارا أبنيها للصالحين. لم يقل له لا أريد كذا، يعني حفظا لمقامه. قال: عندي دار يدور فيها. فلما سمع الملك قام، يعني بعد أن انتهى المجلس، فلما انتهى المجلس جو لي التلاميذ بتاعه، قالوا: يا شيخ، أين الدار اللي يبنيها للصالحين؟ اعتبرت تبنيها. فقال رحمة الله تعالى عليه: إنني دار يقصد بها مقبرة الصالحين التي دفن فيها رحمة الله تعالى عليه ورحمة واسعة. فيقصد أنه كان يبني قبره والدار التي سوف يسكنها بعد موته رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا البناء، الإسلام بناء، ولا يستقيم البناء ما لم يستقم الأساس. إذا استقام الأساس الذي ستعمل به استقيم البناء. ولذلك مثل هذا الإسلام بأساس وبناء. أساسه الأول هو الشهادة، وباقي أركانه الأربعة هي الصلاة والصيام وحج البيت والزكاة. ولذلك جاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمود الإسلام ما هو؟ الصلاة والعمود. من الإسلام أنه خيمة، إذا نزعت إلى العمود هذا سقطت الخيمة. ولذلك كلما مكن الإنسان الأساس كلما علا ببنائه. لذلك من الغبن أنك تضيع الفوائد وتشتري في النوافل، هذا من الجهل. بعض الناس يشتري في النوافل، ربما في صيام النافلة أو غير ذلك، يشتري في قراءة القرآن، يشتري في صلاة، ولكن الفريضة لم يقيمها كما يريد الله سبحانه وتعالى.

قال الحجر لا تقرب هذه الشجرة، لا يعني نهى، ولكنه ماذا عصاه بفعل المنهي، فغفر لآدم ولعن إبليس يده. هناك مثل أخرى طبعا لا بد أن، لذلك ماذا الإسلام إما فعل أمر ولا ماذا ترك نهي. والأفعال والمتروكات إما أن تكون بدنية وإما أن تكون مالية أو مشتركة، يعني فعل إما أن يكون بالبدن وإما أن يكون بالمال أو يكون بالبدن والمال. الفعل البدني ما هو؟ الصلاة، وأيضا يدخل فيه الشهادة نطقا وإقرارا. والمال ما هو؟ الزكاة، هذا الفعل. والمشترك بينهما ما هو؟ الحج، لأن الحج فيه مال وفيه مال بدن. والترك ما هو؟ الصوم، لأن الصوم ما تترك الأكل والشرب، هذا الوجه. فحصر الإسلام في هذه الأركان الخمس. الوجه الثاني أن المقصود بالعبادة، مش هو المقصود بالعبادة؟ ما هو الغرض الأعظم من عبادة الله عز وجل؟ ما هو؟ الامتثال، وأيضا الإخلاص. لا، ما المقصود بالتقوى؟ التقوى التي هي رأس العبادة، فعل المأمور ترك المحظور. لا، التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، تستعبد ربي ولمن خاف مقام ربه جنته، تجعل بينك وبين عبادة الله وقايا حتى لا تدخل النار. ولذلك لما سأل عمر الخطاب رضي الله عنه عن التقوى قال يا أمير المؤمنين أسلكت طريقا فيه شوك، يعني مشيت في يوم من الأيام طريق كان فيه شوك ولا نعم؟ قال ماذا كنت تفعل؟ قال كنت أتقي. قال كذلك التقوى. ولذلك قال الناظم قال القائل خلي الذنوب صغيرها وكبيرها لا تشوقها، واصنع تماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحترن من الذنوب صغيرها إن الجبال من العسل. خلي الذنوب اترك الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع تماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، يعني يهرب منها، لا تحترن ذنب الذنوب، لا تحترن من الذنوب صغيرة إن الجبال من العسل. يقدر ذنب واحد فقط يكون هو السبب في شقاوتك في الدنيا والآخرة، ذنب واحد. الإنسان يعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله كلمة واحدة تهوي به في نار جهنم سبعين خريفا، كلمة واحدة فقط، ما قالش اختلف ولا حرك جوامع، كلمة واحدة. قال هو إن شاء الله ساعات، ولكن الله عز وجل أحصى الله عز وجل ونسوه. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في مرض موته كان يقول لجيرانه اذكروا صاحب الرغيف، اذكروا صاحب الرغيف. قال وما صاحب الرغيف؟ ما هو صاحب، من هو صاحب الرغيف؟ قال إن رجلا كان في بني إسرائيل عمل الله عز وجل سبعين سنة هو بني إسرائيل كان فيهم شدة عبادة، عندهم صومعة، الصوامع كان الصوامع يدخل الصوم على البيت بالأيام ولا يخرج منه. لتعرفون قصة جريج والصومعة وقصة براسيس والصومعة، يعني قصص في ذكر عباد بني فكان يبقى في صومعته أيام وأيام ويخرج مرة كل ثلاث أربعة أشهر ينزل إلى المدينة. فنزل في يوم من الأيام إلى المدينة فرأى امرأة ذات جمال أخذت في قلبه فمكث معها سبعة أيام وهو معها في الفاحشة والعياذ بالله والزنا. ثم بعد سبعة أيام فلاق، ماذا أفعل؟ 70 سنة عبد الله عز وجل عن ذلك، عسى الله عز وجل هذه المعصية حتى الإنسان لا يأمن على نفسه، لا تأمن على نفسك، سويت عابد عالم المعصوم عسى الله. الشاهد فانطلق هائما على وجهه يمشي، وكان كلما خطا خطوة سجد لله سجدة، يمشي خطوة يسجد سجدة، خطوة سجدة، خطوة سجدة، توبة لله عز وجل. ثم أدركه الجوع والعطش فوجد قوم من الفقراء والمساكين فرمى نفسه بينهم من شدة الجهد والجوع، وكان في ذلك المكان راهب من الرهبان له عادة كل يوم يأتي ويعطي ويوزع على هؤلاء، كانوا 12 نفر يوزع عليهم 12 رغيف، كل واحد يعطي له رغيف ثم يمشي. فصادف ذلك اليوم أعطاهم 12 رغيف ولكن معهم معاناة زائد ولم يبل المال بهذا الزائد. فقال أحدهم، طبعا هذا الرواية في وقعة الفاحشة، أخذ رغيف، والثاني عشر هذا صاحب الرغيف، فقال يا أبا اليوم منعتني من الرغيف؟ قال والله ما منعت، إنها عادتي كل يوم جبت 12 رغيف. فلما سمع ذلك الرواية أخذ ذلك الرغيف وأعطاه لصاحبه، ثم من شدة الجوع مات في ليلته. قال رضي الله عنه وارضاه، فوزنت عبادة 70 سنة مع تلك المعصية والزينة 7 أيام فرجعت 7 أيام طيرت 70 سنة. ثم وزن ذلك الرغيف مع 7 أيام فثقل الرغيف فأدخله الله عز وجل. شوف عبادة 70 سنة لم تنجي، رغيف واحد نجا. اتقوا النار ولو الشرك.

الشر لنفسه أو أحياء الذين آمنوا قولوا تذللا وأنفسكم وأهليكم نار ابدأ بنفسك ثم بأهل بيتك. قال علي بن أبي طالب أي علموهم وهجروهم أنت بنفسك علمها العلم الذي ينجيك أنت أول يوم أول ساعة تقضيها في قبرك اعتبر السؤال الذي سوف تسأل حين ثلاث أسئلة والله لن تسأل عن الشيخ الفلاني ولا العلاني من ربك تسأل عن عقيدتك وتوحيدك من نبيك تسأل عن سنتك ما دينك تسأل عن هذه المباني التي نتكلم عنها هذه الأسئلة فماذا يقول جوابك تقول فلان وعلان والله لا ينفع وأيضا جاء في الحديث عند الإمام الترمذي وغيره والحاكم أسانيد صحيحة من حسن إسلام المرء وهذه من الأحاديث التي سأتي عليها من حسن إسلام المرء ما تركه ما لا يعنيه اترك ما لا يعنيه فلان وعلان اختلف فلان وفلان فيما بينهم أما أنا فعندي نفسي انشغل بها كفاف حتى تنجو بين يدي الله عز وجل ولذلك أقول وأعيدها وأكبرها ولعل سيأتي معنا بعض الأحاديث التي سوف أفصل الفقه فيها في هذه الفتنة التي ألمت بمساجدنا وبشبابنا خاصة ما تسمعوش الكلام ما تسمعوش الإعلام طيب لماذا لا تسمعنا يقول لك قالوا فيه كذا تدري هذه الكلمة قد أنبقك في نار جهنم 70 قريبا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الديك نهى عن سب الديك نهى عن أبي داود وغيره سب الديك لماذا؟ لأنه يوقف الصلاة شوف حيوان ديك لا تسب فما بالك بمن يدعو إلى الله عز وجل ويدعو إلى توحيده إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ما تتكلم بعرض وتتكلم ما تطرد الناس عنه أنت أسوأ من الذي يسبك العقل يسب حيوان تسب ماله قد يكون وليا أو لله عز وجل من عاد لي وليا آذنته بالحرب ولذلك أقول والله وبالله وتالله وهذه شهدت وشهدها غيري إلا أن يتدارك الله عز وجل هؤلاء الذين ولغوا بألسنتهم في أعراض مشكلة الدعاء تكون سيئتهم وخاتمتهم سيئة يختم له حتى ذكر بعض كابن رجب وغيره من أسباب سوء الخاتمة الكلام في العلماء من أسباب سوء الخاتمة الكلام في العلماء ولذلك فكر عن الزبيدي أنه كان كثير الوقيعة في الإمام النووي فيقول الجمال المصري قال وأنا رأيته يوم توفي الزبيدي قد اندلق لسانه واسود يعني صار لسانه أسود فكنا نقول هذا بسبب كلامه وطعنه في الإمام النووي رحمه الله تعالى ولذلك رأينا كثير منهم ينتكس يكون على فلان فلان فلان ثم تلقاه على هجر الصلاة بترك وذلك لأن الله عز وجل فتنه في دينه وفي قلبه هذا من هدم المساجد مسجد ما شئت هدم ماذا؟ الياجوب والبنيان لا المسجد أنك تطرد الناس من له عقل يجيب واحد يقول له ما تروحش تسمع الحلقة الفلانية لأنه هذا الشيخ قالوا فيه طيب ماذا قالوا فيه سمعنا قال هذا يقول الله عز وجل ومن أظلم يعني ما كانش ظلفها ممن منع مسألة الله ما أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها هذا هو الخراب الخراب اللي يطرد الناس من المسجد أنت فرس تحتك أم حمار؟ تعرف بعد ذلك الذي كنت فيه. لذلك لما تأتي الفتن اعتزلها، تخش في الفوهات فلان علان فلان علان في كل وقت. هذه العبادة. والله ما كان الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا غيرهم ولا العلماء، شهدنا بمشايخ العلماء الجزائر وغيرهم، وإنما أذكر علماء غير الجزائر بطول شحنة فيهم وليس تقليدا لعلمائنا. روحوا مثلا لشيخ مشايخنا المعمى، فقال الله عز وجل في عمره طاهر عليه عن جهل، شوفوا ما جلسه سيد من 20 ولا 25 سنة ويشرح الموطأ. في يوم من الأيام سمعته يتكلم في فلان علان، اقرأوا ابن باديس وإبراهيم والفلان وغيره. أتحدى من يذكر لنا شيء في كلامه عن فلان علان؟ وقس على ذلك علماءنا الذين طال صحبتنا بهم، شيخ بن باز، شيخ الثيمين وغيرهم، والله ما سمعت وعن شيخ الذي طالت نوعا من صحبتي به او له قرابه 4 سنوات، شيخ الثيمين، والله ما سمعته يوم من الايام يتكلم على فلان علم. بل كان اذا جيء وقيل له فلان يمتنع ويعنف على ذلك الانسان، شخص انت بفلان علم، تعلم دينك. فنسال الله عز وجل ان يجيب هذه الفتنه ولا تستمر. وانا لا اريد ان اقول هذا المسجد دون هذا المسجد، المساجد كلها مبتلات بمثل هذه الفتنه، ونحن نريد اخواننا الرجوع الى الحق، ونفرح بالرجوع من الحق، ونقول بان اخواننا بغوا علينا وانهم ارادوا الحق فاخطاوا، وندعو لهم كما ندعو لانفسنا، وندعو الله ان يجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، نحب لهم الخير كما نحب لانفسنا، ونرجو لهم السداد كما نرجو لانفسنا. نسأل الله عز وجل أن يشغلنا بإصلاح عيوب أنفسنا ويسرنا بعيوبنا. اللهم اهدنا لما تتلف فيه بالحق بإذنك، اللهم أهدنا الحق.